الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تحويل المبالغ من عملة دولة إلى دولة أخرى عن طريق تطبيقات البنوك التي تكون في الجوالات أو في الإنترنت؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن صرف العملة بالعملة إذا اتحد جنسها فالواجب التماثل والتقابض في مجلس العقد، وإذا اختلف جنسها فالواجب التقابض لا التماثل. فإذا أراد الإنسان أن يحول عملة بلد كبرى إلى عملة صغرى كخمسمائة ريال، يريد أن يصرفها إلى عشر ريالات مثلا، فهنا صرف عملة بعملة بلد واحد، فهنا الجنس متحد، فالواجب أمران: التقابض والتماثل. وأما إذا اختلفت العملة كأن يصرف الإنسان 500 ريال سعودي بدولار أمريكي، فإن الواجب هنا إنما هو التقابض في مجلس الصرف، يعني في مجلس العقد، وأما التماثل فلا يجب. وكل ذلك يدل عليه ما في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يصرف عملة بلد بعملة بلد آخر إلا بشرط التقابض في مجلس العقد، أي في مجلس الصرف. وقد اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذه البرمجيات والأجهزة والمكتشفات الحديثة المبنية على ضغطة زر، والتي لا يحصل فيها التقابض الحقيقي وإنما يحصل فيها التقابض الحكمي، فهل التقابض الحكمي كاف عن التقابض الحقيقي؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي إن شاء الله تعالى أنه كاف، فلا بأس بذلك إن شاء الله. فإذا حول الإنسان عملة بلد بعملة بلد آخر بناء على هذه البرمجيات وبناء على هذه الوسائل الحديثة فإنه لا بأس بها، لأنه بعد هذا التحويل لا يستطيع أن يتراجع فيه، فهو عبارة عن تحويل كامل لكنه لم يصل بعد إلى يد المحول إليه حقيقة، لكنه في حكم ما وصل إليه. فبما أنه من جملة القبض الحكمي فينزل منزلة القبض الحقيقي بمنزلة القبض الحقيقي، فهو بمنزلة قبض الوكيل عن موكله، فإن الوكيل إذا قبض المال فإن قبض الوكيل منزل منزلة قبض موكله، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويعتبر قبضا حكميا له حكم القبض الحقيقي، فهو كاف إن شاء الله في تحقيق شرط التقابض المشروط في الأدلة الشرعية إذا بيع الربوي بجنسه. وهذا كله من باب تحقيق تيسير هذه الشريعة ورغبتها في رفع الحرج عن الناس والتخفيف عليهم، قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. وإذا دار الأمر بين قولين أحدهما أخف وليس ثمة ما يوجب مخالفته لشيء من الأدلة، فلا جرم أن الأيسر هو الأوفق لمقصود الشارع في شريعته. فالأيسر على الناس في مثل هذه المسائل والوسائل أن يفتى بأن القبض الحكمي منزل منزلة القبض الحقيقي، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.